مثل ما قال جل وعلا في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني داخل في العدد، فالآب اللي هو الله والابن وروح القدس شيء واحد، كلها إلهية لم تأخذ صفة الناسوتية، ولهذا يكون ثالث ثلاثة بحسب تعبيرهم، فهو داخل في التثليث، نسأل الله العافية. ما حكم الأبيات التي في نهج البردة، وهل يجوز للموحدين حفظها؟ لا، ما يجوز لأحد يحفظ الأبيات الشركية إلا لأهل العلم الذين يحتاجون إذا حفظوها أن يردوا على الخصوم. نعم، أما لسائر الناس أو لعامة طلبة العلم فلا، لأن هذا شرك، والشرك لا يحث عليه ولا يخاطر المرء بتوحيده فيه. فالأصل السلامة إلا عند الحاجة، فيؤخذ الشيء بقدره. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.